يا قلبي حبينا واللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا باين علينا خلاص خلاص يا قلبي حبينا واللي بنعمله في الناس هيتعمل فينا احنا تثبتنا وانا وانت سكتنا شفنا تلخبطنا ومشينا ورا دادو بتكلم جابك يا معلم ام الله وسلم هتموت في هوا احنا تثبتنا تثبتنا سكتنا شفنا تلخبطنا ومشينا ورا دادو بتكلم تكلم جابك يا معلم ام الله وسلم هتموت في هوا واللي كنا نعمله فيه سبقنا وعملوا فيه بتودي وبتدي الواد لعب يا قلبي لا تخسر اصل الواد لعي ده جامد والبصة منه بتودي وبتدي احنا نصيبنا انا وانت نحبه كل شيء اسمه نصيب احنا تثبتنا وانا وانت سكتنا شفنا تلخبطنا ومشينا ورا دادو بتكلم خطفك يا معلم امال لو سلم هتموت في هوا احنا تثبتنا احنا تثبتنا وانا وانت سكتنا شفنا تلخبطنا ومشينا ورا دادو بتكلم اتكلم يا معلم امال لو سلم هتموت في هوا واللي كنا نعمله فيه سبقنا وعملوا فينا باين علينا خلاص يا قلبي حبينا واللي بنعمله بالناس هيطلع علينا باين علينا خلاص يا قلبي حبينا واللي بنعمله بالناس هيطلع